كانوا قبلهم وخلصوا، أو التمرتين وخلصوا. فنظر إليها الملك وهو يقرأ رسالة من أرسل الملك وهو من، وقال اعلمي يا أمة، اعلمي يا أمة، الرضيع أربع كلمات، أن الله لا يضيع أهله. ما توحد الله، شوف الكلمة، أن الله لا يضيع، يبقى اللي بيضيع مش من أهل الله، أن الله لا يضيع أهله. هذا يدعوك إلى الاطمئنان. ولذلك عبد الملك بن مروان اللي اتكلمنا عنه وإحنا في الخطبة كان له ابن اسمه سليمان مسك بعده. سليمان بن عبد الملك كان شباب، لسه شاب صغير ثلاثيني، ومبسوط بقى بنفسه وزهو، فكان هم اللي بيخطبوا، كان الأمير المؤمنين هو اللي بيخطب الجمعة. فجيب جمعة راح لابس الحتة اللي هي اللي على الحبل، يعني كل الحاجة اللي عنده على الحبل، صليت على حضرة النبي، وبعدين العطر برضو اللي على الحبل، والعمامة اللي معرفش ايه، وخد الايه العصاية بتاعته اللي بيتكي عليها، وصعد المنبر وخطب خطبة جامعة، فأصاب الإعجاب نفسه، حس انه ايه الواد اللي هو، فأخذته توهى كده يعني كأنه سرح. فلما سرح بذهنه تصور وهو على المنبر ان اجمل الجواري اللي في القصر واقفة قدامه، فقال لها ما تقولين في امير المؤمنين؟ قالت لم ارى اجمل، هو بيتصور الحوار، ما توحد الله، هو تصور ان هي جت وهو على المنبر وواقفة بتكلمه، فقال ايه رأيك فيا؟ فقالت له لم أرى أجمل منك ولا أفضل منك ولا أحب منك إلى قلبي لو لم يكن قال الشاعر. ما توحد الله، لو ما كانش الشاعر قال الكلام ده، لو الشاعر قال إيه، قال أنت نعمة الحبيب لو كنت تبقى، لكن لا بقاء للإنسان، أنت من لا يريبنا فيك أمر، وقسم الله غير أنك فاني. يعني لو كنت هتبقى ومش هتفنى كنت هتبقى أحب الخلق إلى قلبي، لكنك فاني وقلبي لا يريد أن ينشغل بفاني بل بمن. فأفاق ونزل وأرسل إلى الجارية يعاتبها، فقالت ما أتيت؟ لا جيت ولا كلمتك. فأرسل إلى المعقبة المسؤولة عنهم فقالت ما خرجت؟ فعلم أنها رسالة ممن، ومات بعدها بأيام. مات سليمان بن عبد الملك بعدها بأيام. لذلك ينبغي أن نعلم أن بقاء ودوام الحال من المحال. لما سفيان بن عيينة أراد الجهاد، طلع عايز يركب الحصان ويجاهد في سبيل الله أفضل الأعمال، زي النبي ما أفضل الأعمال، عايز يعمل أفضل الأعمال، فنفد ماله فبقي باكيا في البيت. أصدق أقرب الأصدقاء له عرف القصة، سفيان قاعد يعيط في البيت ليه، فذهب إليه وقال لما تبكي يا سفيان؟ قال كنت أود أن أعمل هذه العبادة لأن رسول الله صلي. قال هي أحب الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن أعمل أحب الأعمال إلى الله. قال لقد فعلت ما عليك ولكن الله لم يقدر، صلي. أنت نفسك تحج ولكن الله لم يقدر لسه، وقد استغفرت لك يا سفيان الملائكة ونوح وإبراهيم ومحمد، صل عليه. فقال له ازاي؟ قال استغفرت لك الملائكة بقول الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال له فين نوح؟ قال له فاكر نوح لما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال له إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيدنا محمد ربنا قال له إيه؟ قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقام سفيان يضحك. ليه؟ لأن النية مجرد النية، انت نويت الحج وربنا ما قدرش، لكن صدق النية يغني. وحد الله. وأخيرا أقول لك حاجة واحدة بس قبل ما نمشي، لما الإمام مالك بعت رسالة للإمام الشافعي بيقول له يا شافعي جاوب على الأسئلة اللي مكتوبة في الرسالة، لقى بيقول له إيه تلميذه الإمام الشافعي متربي على إيد الإمام مالك وهو ابن 7 سنين، لازم الإمام مالك حتى صار عالم. فأستاذه بيقول له أخبرني عن الفرض وفرض الفرض وما يتم به الفرض، ما توحد الله، وصلاة ليست فرض، وصلاة تركها فرض، وصلاة بين السماء والأرض، وصلاة في السماء والأرض. شوف الأسئلة بتاعت الأستاذ ما توحد الله. شوف الأسئلة، لو جت في جامعة الأزهر كلية الدراسات ولا حاجة، الطلبة يعملوا إيه؟ يقولوا لا إله إلا الله. زمان ما انت عرفت الإجابة من التاريخ اللي اتكتب، لكن لو ما كنتش عارف الإجابة من الشافعي كنت هتألف. صلي، أقول لك صلي. قال له الفرض الصلوات 5، فرض الفرض الوضوء، وما لا يتم الفرض إلا به الصلاة على الغالي محمد الصلاة الإبراهيمية، صلوا، وصلاة عليه الصلاة والسلام، وصلاة ليست بفرض، صلاة اللي لم يبلغ لسه الايه سن التكليف، هي صلاة ولكنها يقول ليست بفرض، وصلاة تركها فرض، صلاة السكران، لو واحد سكران والعياذ بالله يمنع من الصلاة، وصلاة بين السماء والأرض. سيدنا سليمان لما كان بيصلي على بساط الايه قوله الريح، وصلاة في السماء والأرض، صلاة خير خلق الله من محمد سجد له ها في السماء وسجد له فين قول في الأرض. شوف التعليم وشوف التربية وشوف حالنا ومآلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الجلسة القادمة بعد انتهاء قرونا وشفاء مرضانا، قولوا أمين، وإغناء فقرائنا وزوال كربنا وزوال همنا وكشف المحن عنا، كما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم العام القادم إن كان في العمر بقية أن نكون في مثل هذا اليوم في مكة المكرمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.